بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه كتاب الشفعة، قال: باب من باع رباعا فليؤذن شريكه. قال: حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له نخل أو أرض فلا يبيعها حتى يعرضها على شريكه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ماجه رحمه الله: كتاب الشفعة. والشفعة هي استحقاق انتزاع حصة الشريك ممن بيعت عليه، والمقصود من ذلك دفع الضرر الذي قد يحصل من الشريك الجديد، لأن المتشاركين عندما يدخلان في شركة بعضهم راغب في بعض، وقد يكون بعضهم يعرف بعضا ويطمئن إليه، فلو باع أحد الشريكين على شخص آخر قد يكون ذلك الشخص يختلف عن الأول، فيكون بوصوله أو بحصوله على حصة الشريك مضرة على الشريك الذي لم يحصل منه البيع، فجاءت السنة باعتبار الشفعة، وأن للشريك الذي لم يبع انتزاع حصة الشريك التي بيعت على الغير من ذلك الغير الذي بيعت عليه الحصة أو النصيب. وقيل لها شفعة لأن أحد الشريكين الذي لم يبع يأخذ حصة الشريك التي بيعت على شخص آخر فيضمها إلى حقه، فيكون بذلك شفعا بأن ضم نصيب غيره الذي بيع أخذه ممن باعه، فيكون بذلك شفع نصيبه بأن أضاف إليه شيئا هو حصة نصيبه الآخر التي بيعت على الغير. ثم ذكر هذه الترجمة، قال: باب من باع ربعا فليؤذن شريكه. والرباع جمع ربع، وهي تطلق على الدار وعلى المحلة، تطلق على الدار وعلى المحلة. ثم ذكر هذا الحديث عن جابر قال: قال صلى الله عليه وسلم: من كانت له نخل أو أرض فلا يبيعها حتى يعرضها على شريكه. من كانت له نخل، أي مشترك بينه وبين غيره، أو أرض مشتركة بينه وبين غيره، فإن من الآداب الحسنة والأخلاق الكريمة والمعاملة الطيبة أن الإنسان يعرضها على شريكه، فقد يكون له رغبة فيها، وحتى لا يدخل عليه أحد لا يناسبه فيحصل بذلك الضرر عليه، فكان من الأخلاق والآداب التي جاء بها الإسلام فيما بين الشريكين وتعاملهما بأن أحدهما إذا أراد أن يبيع فإنه يعرضها على شريكه حتى يتمكن من أخذها، وحتى لا يأتي إليه أحد قد يلحقه مضرة، ولكنه إن لم يحصل مشاورة أو حصل مشاورة ولم يحصل منه شراء أي شريك ولكنها بيعت، فإن للشريك أن ينتزع الحصة التي هي لشريكه والتي انتقلت إلى شخص ثالث ينتزعها منه، وهذه هي الشفعة. وهذا قبل أن يوجد البيع وقبل أن تحصل الشفعة. هذا الحديث يتعلق بما ينبغي أن يكون عليه الشريكان من إحسان بعضهما إلى بعض والمعاملة الطيبة من بعضهما لبعض، وأن من أراد منهم أن يبيع فإنه لا يخفي ذلك على شريكه، وإنما يخبره بأنه عنده رغبة في البيع، وأنه إذا كان يريد أن يشتري فيبيعه. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنن، ومحمد بن الصباح وهو صدوق أخرجه، وداود بن ماجه. نعم. عن سفيان بن عيينة ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن أبي الزبير وهو محمد المسلم صدوق أخرج أصحاب الكتب، عن جابر جابر رضي الله عنه أحد السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن سينان والعلاء بن سالم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من كانت له أرض فأراد بيعها فليعرضها على جاره. ثم ذكر هذه الترجمة هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه: من كانت له أرض فأراد بيعها فليعرضها على جاره. وهذا يشمل من يكون شريكا ومن يكون جارا، وهذا من الآداب الحسنة والأخلاق الكريمة التي تكون بين الجيران وبين الشركاء. فجاء الإسلام بأن الإنسان يعرضها على جاره، يعني إذا كان له دار بجوار شخص آخر فإن كونه يعرضها عليه إن كان له رغبة، فإن هذا من الآداب الحسنة والأخلاق الكريمة، وسواء كان شريكا أو جارا، لكن الشريك له شفعة والجار ليس له شفعة إلا في حدود معينة سيأتي ذكرها. نعم. قال حدثنا أحمد بن سينان هو ثقة أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي في مسند مالك وابن ماجه. نعم. عن والعلاء بن سالم وهو صدوق فجره ابن ماجه. نعم. عن يزيد بن هارون الواسطي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن شريك بن عبد الله النخعي الكوفي وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن سماك عن عكرمة سماك صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. وعكرمة هو لابن عباس ثقة أخرجه أصحاب الكتب، والحديث في إسناده شريك وفيه سماك عن عكرمة وروايته عنه مضطربة، ولكن الحديث متنه صحيح والحديث الذي قبله يدل على ما دل عليه، ومن حيث المعنى أيضا مستقيم، لأن من الأخلاق الكريمة والآداب الحسنة أن الشريك يعرض على شريكه والجار يعرض على جاره. يقول السائل: هل ينتزعها بمقابل أم بدون مقابل؟ كيف ينتزع بدون مقابل؟ بمقابل الثمن الذي بيعت على المشتري، ينتزعها بقيمتها التي بيعت على المشتري. قال رحمه الله تعالى: باب الشفعة بالجوار. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم قال أنبأنا عبد الملك عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بشفعة جاره، ينتظر بها وإن كان ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. ثم قال: باب الشفعة بالجوار. نعم. باب الشفعة في الجوار. الجار يعني غير شريك، الجار ليس بشريك وإنما هو مجاور له وملاصق له، ومجرد المجاورة لا يكون بها استحقاق الشفعة، لأنه قد جاء في الحديث كما سيأتي الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. يعني الشركاء إذا قسموا وكان كل واحد منهم عرف حقه فإنه لا شفعة، لأن هذا حقه متميز وهذا متميز، ولكن الشفعة في شيء مشاع ومشترك، وكل واحد منهما يعتبر له في أي جزء من أجزاء الأرض له نصيب فيها. أما إذا قسمت الأرض المشاركة ووضعت الحدود وصار لهذا حقه ولهذا حقه، صاروا جيران وليسوا بشركاء. فالجار الذي ليس هناك شيء مشترك بينه وبين جاره لا شفعة له، لأن ملكه مستقل وليس هناك شيء يجمع بين الملكين يقصد الشفعة. لكنه إذا وجد شيء مشترك بينهما، كان يكون الطريق واحد، كان يكون طريقهما واحد، يعني كل واحد مستقل ولكن في طريق مشترك يدخل يعني بين يعني حقهما، ويكون لهذا باب ولهذا باب، فهم شركاء في الطريق المؤدي إلى الأرضين وإلى الملكين، فهذا يقتضي الشفعة. وكذلك لو كان هناك بئر هي في أحد الملكين ولكنها مشتركة بينهما، يعني مشتركة بين الاثنين، لأن اتفقوا على أن يحفروا بئر في ملك أحدهما ويسقي كل منهما زرعه، فتكون البئر مشتركة بين الاثنين. أو يكون المسيل الذي يأتي للاثنين يعني مسيلهم واحد، يعني طريق السيل عندما يأتي أو يعني أو حفروا طريق يأتي إلى ملكيهما، فيكون هذا مشترك بينهما. الحاصل أن الجار إن كان هناك أمر مشترك بينهما، سواء كان طريق مشترك بينهما أو مسيل مشترك بينهما أو بئر هي لهما جميعا كل منهما يسقي زرعه وهي في أرض أحدهما، أو أي شيء فيه اشتراك بين الجارين يربط بينهما، فإنه يقتضي الشفعة. لأن المقصود هو أن لا يأتي شخص يحصل منه أذى للمالك أو للشريك أو للجار بسبب هذا الذي هو مشترك بينهما. أما إذا كان لا اشتراك، هذا ملكه مستقل وهذا ملكه مستقل، وليس هناك أي رابط يربط بينهما، لا طريق مشترك ولا مسيل مشترك ولا بئر مشتركة ولا سطح مشترك، يعني بحيث يعني يكون بينهما سطح مشترك، فإنه لا شفعة. وهذا الحديث فيه أن الجار له حق بالشفعة أو حق بدار غيره ينتظر بها ولو كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. والمقصود ينتظر إذا كان غائبا ليس المقصود أنه أن صاحب الحق لا يبيع إلا إذا جاء جاره، بل يبيع ولكن ينتظر في الشفعة. الانتظار إنما هو للشفعة إذا كان غائبا، فإذا حضر وعلم بالبيع فإن له حق الشفعة. يعني معنى ذلك أن المشتري ما دام أن الشريك في أمر مشترك بين الجارين كان غائبا، فهو إلى أن يصل أو إلى أن يكون عنده علم ينتظره، ولا يعتبر الملك استقر له حتى يأتي الجار الذي فيه اشتراك بينه وبين جاره الذي باع فيشفع أو لا يشفع. فإن شفع استحق الشفعة بسبب المشترك، وإن ترك فإن المشتري يستقل بهذا الذي اشتراه. قال متن الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. قوله إذا كان طريقهما واحدا هذا هو ليبين سبب أحقية الشفعة. أما إذا لم يكن هناك أي شيء يربط بين الجارين بأن كانت الحدود مستقلة وكل مستقل بمنافعه ولا يشارك أحد في شيء من المنافع فإنه لا شفعة للجار. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة هو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي وإلا النسائي فأخرج له في عمل يوم الليلة. عن هشيم هشيم بشير الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الملك بن أبي سليمان وهو صدوق له أوهام أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن عطاء عطاء بن أبي رباح ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار أحق بسقبه. ثم ذكر هذا الحديث الجار أحق بسقبه والسقب هو القرب يعني أن قربه من جاره وملاصقته لجاره له حق على جاره لكن فيما يتعلق بالشفعة لا يكون له حق إلا إذا كان هناك أمر مشترك كما جاء مبينا في الحديث السابق أن يكون طريقهما واحدة أو يكون اشتراك في أي منفعة من المنافع يعني يكون طريقهما واحد أو بيارتهما واحدة أو أي شيء يعني يكون بينهما فيه اشتراك فإن ذلك يقتضي الشفعة. وإذا انفصل كل واحد منهم عن الآخر ولم يكن هناك اشتراك في أي منفعة من المنافع المتعلقة بالدارين أو البيت الملكين فإنه لا شفعة. فقوله الدار أحق بسقبه أي بقربه يعني إن كان بينهما شيء مشترك فإنه أحق بالشفعة وإن كان ليس بينهما مشترك فإن كل جار جاره أحق ببره وصلته وإحسانه ومعاملته المعاملة الطيبة. فيكون المقصود إذا كان ما هناك اشتراك وليس هناك شفعة يكون المقصود ما يقتضيه القرب والملاصقة من الحق. ومعلوم أن الجار حقه عظيم على جاره وقد جاءت الأحاديث الكثيرة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في بيان حق الجار وعظيم شأنه والحديث ذلك كثيرة. ومن أوضحها حديث عائشة متفق على صحته أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه يعني يجعل له نصيب من الميراث وأن ينزل بوحي يجعل الجار يرث جاره. وهذا وإن كان لم يحصل بأن يرث الجار الجار لكنه يدل على أهمية حق الجار وعلى عظيم شأن الجوار. فإذا قوله أحق بسقبه السقب هو القرب وإذا كان بينهما أمر مشترك فهو أحق بالشفعة وإن كان ليس بينهما أمر مشترك فهو أحق بالإحسان والبر والمعاملة الطيبة. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد. أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي وعلي محمد هو الطنافسي ثقة أخرجه النسائي في مسند علي وابن ماجه. عن سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن إبراهيم بن ميسرة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن عمرو بن الشريد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي في الشمائل. نعم. عن أبي رافع رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد بن سويد عن أبيه شريد بن سويد رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أرض ليس فيها لأحد قسم ولا شرك إلا الجوار قال الجار أحق بسقبه. ثم ذكر هذا الحديث عن الشريد رضي الله عنه أنه قال أرض ليس لأحد فيها شرك ليس لأحد فيها مشاركة وإنما فيه جار مجاور لها. فقال عليه السلام الجار أحق بسقبه، الجار أحق بسقبه. فعلى هذا حيث لا يكون هناك شفعة فإن المطلوب أو المراد هو البر والإحسان والمعاملة الطيبة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة، أبو أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن حسين المعلم وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن عمرو بن شعيب وهو صدوق أخرج البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة، عن عمرو بن الشريد عن الشريد بن سويد، الشريد بن سويد رضي الله عنه أخرج له خالف المفرد ومسلم وابو داود تلمذة الشمائل النسائي بن ماجة. هل الشفعة تثبت للكافر؟ فهذا يقول إذا كان مسلم شريك مع كافر في أرض وأراد المسلم أن يبيع نصيبه فهل للكافر أن يشفع؟ هذه فيها خلاف بين العلم، يعني منهم من قال إن له شفعة لأن المشاركة الشركة موجودة من أصل بين المسلم والكافر، فالشركة موجودة والاشتراك موجود، ومنهم من قال بأنه لا شفعة. يعني الإمام أحمد يقول أنه لا شفعة، والأئمة الثلاثة يقولون فيه شفعة. يقول عندنا في البلد نوع من الشفعة وهي بالنسب، فأصحاب القبيلة فأصحاب قبيلة الشخص يكون لهم حق في الشفعة، هل هذا له وجه شرعي؟ ليس له وجه شرعي، شفعة للشريك، الذي ليس بشريك ليس له شفعة، الذي ليس بشريك ليس له شفعة، الشفعة للشريك. إذا عرفت أن جاري لا يطيق شراء بقعتي فهل يلزم عرضها عليه؟ نعم، العرض عرضها عليه، قد يطيق وقد يكون عنده شيء يعني لا يكفي ويعني يعمل على تحصيل الشيء الذي يكمل به الناقص، العرض عرض عليه إن يعني ولا يضرك، فأنت محسن في عرضك سواء يعني أراد أو لم يرد، لكنه إذا كنت تعرف أنه لا يطيق فالعرض عرض عليه، وقد يتيسر له وقد يحصل يعني سببا يجعله يتمكن من أخذ هذه القطعة التي هي نصيبك. نعم. يقول هل الجار أحق بالشفعة وإن كان أنقص من غيره من ناحية السعر؟ ما هي بالكلام على يعني السعر، هو الشفعة فيما يباع به الشيء، يعني إذا بيعت يعني الإنسان إذا أراد أن يبيع على جاره بسعر أنقص هذا شيء جيد، وهو من المعاملة الطيبة للشركة، من المعاملة الطيبة للشركة بين الشركة، ولكن يعني إذا باعها على إنسان بسعر أكثر من الشيء الذي طلبها فيه الجار أو الشريك فإن الشفعة أنه ينتزعها بالقيمة التي بيعت عليه، الشريك ينتزعها بالقيمة التي انتزعت، وإن كان هو طلبها بأقل أو غيره طلبها بأقل، المهم الذي حصل عليه البيع فإنها تنتزع من الشريك بالمقدار الذي بيعت عليه به الذي اشترى من الشريك، ينتزع الشريك من المشتري من شريكه بالقيمة التي بيعت عليه بها. هنا أسئلة عن صور في الجوار هل لهم أحقية في الشفعة؟ فهذا يقول إذا كانت البيوت ملتصقة ببعضها فهل يكون للجار شفعة بحكم الالتصاق فقط؟ الالتصاق هو الجيران، الجيران ملتصق بعضهم بعض وبيوتهم ملتصقة، مجرد التصاق ومجرد مجاورة ليس فيه شفعة إلا إذا كان بينهم مشترك كما عرضنا، يعني شيء مشترك من المنافع، يعني كان يكون المسيل واحد أو يكون البئر واحدة أو يكون الطريق واحد أو تكون البيارة واحدة المهم بينهم شيء من الاشتراك. نعم. هل من هذا النوع الشقق في العمارة مدخلها واحد؟ هذا لا شك أن الطريق واحد، وكون الإنسان معه شخصا معه يدخل ويخرج ويعرفه، ثم جاء إنسان آخر قد يكون يعني يسيء، الذي يظهر أن فيها شفعة، لأن في الطريق واحد، الطريق مشترك بينهما. نعم. لأن الباب واحد، لكن إذا كان أن فيه باب مستقل، بأن يكون هذه مستقلة وهذه مستقلة وليس هناك اشتراك في المدخل، فإنه مثل الجيران الذين ليس بينهم اشتراك في منافع. نعم. شاء الله إليك، أنتم ذكرتم مسألة البيارة. نعم. ما داموا في عمارة واحدة بينهم أكثر من بيارة، بينهم ماء وكهرب وأشياء كثيرة، ولو كانت المداخل مختلفة. لا، الماء والكهرب هذا كل واحد مستقل به، يعني كل واحد خزان واحد. واحد. نعم. خزان واحد. نعم. بالنسبة للكهرب يعني كل مستقل به، وبالنسبة لهذا كل واحد عليه واجب، أقول كل واحد عليه واجب، لكن إذا كان هناك يعني شيء مشترك، يعني مثل البيارة يعني كلهم يعني يصرفون عليها ويختلفون في نزحها، أما هذا يعني مسألة الماء واشتراك في الماء هذا لابد منه، يعني كل واحد يعني يكون عليه قسطه للجهة التي هي المطالبة بالاستحقاقات. قال رحمه الله تعالى: باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة. قال: حدثنا محمد بن يحيى وعبد الرحمن بن عمر قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. ثم قال: بابه إذا وقعت الحدود فلا شفعة. إذا وقعت الحدود فلا شفعة، يعني إذا حصل قسمة للأرض المشتركة وعرفت الحدود بين هذا وهذا، ما صار هناك شركة، صار هناك جوار، فإذا هنا لا شفعة، لأنه ما هناك أمر يقتضي الشفعة وهي حصول الاشتراك ودفع الضرر، لأن هذا مستقل بأرضه وهذا مستقل بأرضه، حيث ليس هناك أمر بينهما مشترك يقتضي الشفعة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام قضى صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم. قضى بالشفعة فيما لم يقسم، الشفعة في الشيء الذي المشاع، المشاع الذي لم يقسم هو الذي فيه الشفعة، لأن كل واحد له نصيب من أي جزء من أجزاء الأرض المشتركة، فإذا قسمت الأرض وضربت الحدود وعرفت النصيب هذا من هذا، فعند ذلك لا شفعة، لأن الشركة انتهت، ما هناك اشتراك، هذا أرض مستقلة وهذا أرض مستقلة، فصاروا جيران وليس بشركاء. فإذا الشفعة فيما لم يقسم، يعني بين الشركاء، لأنه مشاع بينهما، كل واحد له استحقاق في أي جزء، فإذا قسموا الأرض التي بينهما وضعوا الحدود وصار هذا نصيب مستقل وهذا نصيب مستقل، فعند ذلك لا شفعة. قال: حدثنا محمد بن يحيى الذهلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة. عبد الرحمن بن عمر وهو ثقة له غرائب، أخرج له ابن ماجه. نعم. عن أبي عاصم، أبو عاصم النبيل وهو الضحاك بن مخلد، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديث أخرج أصحاب الكتب الستة. عن الزهري محمد المسلم بن عبد الله بن شهاب، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سعيد بن المسيب هو ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب الكتب. وأبي سلمة بن عبد الرحمن، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة، أخرج أصحاب الكتب. عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا محمد بن حماد الطهراني قال حدثنا أبو عاصم عن مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال أبو عاصم: سعيد بن المسيب مرسل، وأبو سلمة عن أبي هريرة متصل. ثم ذكر نفس نعم الإسناد. قال حدثنا محمد بن حماد الطهراني هو ثقة رجل ابن ماجه عن أبي عاصم عن مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة. قال أبو عاصم: سعيد بن المسيب مرسل، وأبو سلمة عن أبي هريرة متصل. يعني أنه بهذا الطريق يعني فيه إرسال وفيه اتصال، لكن الاتصال ثابت، أقول الاتصال ثابت وهو يعني في الطريق الأولى، وأيضا في طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، والحديث متفق عليه. نعم. قال حدثنا عبد الله بن الجراح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشريك أحق بسقبه ما كان. ثم ذكر هذا الحديث: الشريك أحق بسقبه ما كان، يعني حق الشريك أحق بسقبه ما كان، يعني هو مثل ما تقدم، إلا أن هنا بلفظ الشريك الذي مضى الجار أحق بسقبه، وهنا الشريك أحق بسقبه، يعني بقربه وصلته، ولا شك أن في الشفعة يعني له، وله أيضا حسن المعاملة، كل ذلك له، بخلاف الجار فإن له ليس له شفعة إلا إذا كان هناك أمر مشترك، ولكنه حق له حق الإحسان والمعاملة الطيبة. قال حدثنا عبد الله بن الجراح هو صدوق يخطئ، خرجه أبو داود والنسائي في مسند مالك وابن ماجه. نعم. عن سفيان عن إبراهيم عن عمرو عن أبي رافع. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. ثم ذكر هذا الحديث، ومثل ما تقدم، إنما جعل رسول صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقسم، لأن الشركة قائمة والاشتراك موجود، وكل واحد له نصيب في أي جزء من أجزاء الأرض المشتركة، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق نعم وصرفت الطرق فلا شفعة. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى عن عبد الرزاق عن معمر. عبد الرزاق بن همام الصنعاني ثقة أخرج أصحاب الكتب، ومعمر بن راشد ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله. نعم. قول السائل: يتم كتابة بعض العقود الآن وفيها شرط بالتنازل عن حق الشفعة، هل هذا جائز؟ كيف تنازل عن حق الشفعة؟ لأنها يقول له ما لك حق، يكتب له عقده ويقول له أنك يعني لك حق. لا، وإذا أخبره، يعني إذا أخبره بأنه باع فيشفع أو لا يشفع، لأن الشفعة إنما تكون بعد علمه بالبيع، أما قبل أن يبيع ليس يعني حقه، يعني بعد ثبوت البيع، لكنه إذا كان يعني قال أنه لا رغبة له أو أنه ما يريد، يعني فهل له حق يعني بعد ذلك؟ لأن هذا شيء يعني قبل أن يتم، والحق إنما يكون بعد التمام. لا أدري. نعم. هذا قد يكون قبل، يعني قبل الآن الناس يشترون أماكن مشتركة. نعم. فيشترط عليهم في العقد قبل أن تباع عليهم هذه الوحدات السكنية. أنا قلت لك ما أدري هل يعني الإنسان يعني حقه إنما يكون بعد البيع، وأما ما كان قبل ذلك فإنه لا عبرة به ولا قيمة له، أو أن له قيمة، يعني هذا الكلام الذي يحصل، لأن الحقية إنما هي بعد البيع، لأن حتى لو قيل للإنسان أو عرض عليه وما أرادها ثم بعد ذلك حصل بيع فله أن يفسر، حتى لو علم بأنه يبيعها وسكت وتم البيع فإن له أن يشفع. لكن إذا قال أنه أو كتب بأنه لا يريد، هل يعني هذه الكتابة تغني وتكفي، أو أن هذا لا يظهر أو لا يتم إلا بعد حصول البيع الذي يكون عنده له حق الشفعة؟ قال رحمه الله تعالى: باب طلب الشفعة. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشفعة كحل العقال. ثم قال: باب طلب الشفعة. المقصود بطلب الشفعة يعني الإخبار بالشفعة، أو يعني إظهار أنه شافع، وأنه أراد يعني أنه لم يوافق على إتمام البيع، وأن حقه في الشفعة سقط، بل يريد الشفعة ويطالب بها. هذا هو المقصود من الترجمة. والمقصود من ذلك أنه بمجرد علمه بالبيع إن أخبر بأنه سيشفع له الشفاعة له شفعة، وإن ترك فإنه لا شفعة، ليس له خيار ممتد متى ما أراد أن يشفع شفع، وإنما بمجرد علمه أن الأرض قد بيعت إما أن يشفع وإما أن لا يشفع، فإن شفع فله حق، وإن ترك انتهى استحقاقه. هذا هو المقصود طلب الشفعة، يعني معناها أن الشفعة على الفور بمجرد علمه بالبيع، إما أن يشفع فله حق، وإما أن يترك ويسكت فإنه ليس له حق، يعني بمجرد علمه. ثم ورد هذا الحديث قال: الشفعة كحل العقال. الشفعة كحل العقال يعني معناها أنها يعني مبادرة، مثل ما أن البعير المعقول من حين ما يفك العقال عنه على طول يثور ويقوم ويشرد ويمشي كحل العقال، لأنه ما يستطيع قبل ذلك، فإذا حل العقال عنه انطلق. فهذا كذلك يعني في الحال عندما يعلم يشفع، وليس له خيار أنه يجلس متى ما أراد يقول أنا شافع، وإنما هي عند العلم. وقد جاء عن شريح القاضي أنه قال: إنما الشفعة لمن واثبها، إنما الشفعة لمن واثبها، يعني من حين ما يعلم يبادر إلى الإخبار بأنه شافع. قال: حدثنا محمد بن بشار ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن محمد بن الحارث وهو ضعيف رجل ابن ماجة، نعم، عن محمد بن عبد الرحمن بن بيلاماني وهو ضعيف رجل أبو داود بن ماجة، نعم، عن أبيه وهو ضعيف رجل له أصحاب السنن، نعم، عن ابن عمر رضي الله عنهما. والحديث فيه ضعفاء ولكن المعنى صحيح، يعني من جهة المبادرة مطلوبة والشفعة على الفور، يعني إذا علم يعني بعد ذلك إما أن يشفع وإما لا يشفع، ليس له خيار، معنى أنه متى ما أراد يشفع بعد علمه بمدد أو بمدة ليس له ذلك، وإنما حقه عند علمه بالبيع، إما أن يشفع وإما لا يشفع، إن شفع له حق، وإن لم يشفع ذهب حقه في الشفعة. يقول السائل: ربما لم يتبين له الضرر إلا بعد أيام. لا، يعني هذا ليس له ذلك، أقول ليس له ذلك، لأنه فوت على نفسه. إذا كان أكثر من شريك طلب الشفعة؟ نعم لهم على قدر حصصهم. أقول لهم الشفعة على قدر حصصهم، وإن شفع أحدهما دون الآخر، إذا كان يعني إذا كانوا ثلاثة وكان أحدهما شفع والثاني يعني لم يشفع، فالذي حصلت له الشفعة هو الذي فيكون له سهمان وسهم آخر عند الشخص الثالث. وفي حديث سيأتي فيه ضعف. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا محمد بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شفعة لشريك على شريك إذا سبقه بالشراء، ولا لصغير ولا لغائب. ثم ذكر هذا الحديث لا شفعة لشريك على شريك إذا سبقه بالشراء، يعني إذا كانوا ثلاثة وأحد الشريكين باع وشفع يعني أحد الشريكين يعني حصل من شفعة، فإنه لا شفعة للثاني الذي لم يحصل من شفعة، يعني أحد الشريكين شفع أو بادر إلى شفعة فيكون له استحقاق الشفعة، والثاني الذي لم يشفع أو يعني سبق في الشفعة يعني ليس له حق، فيكون بدل ما كانوا ثلاثة كل واحد له ثلث صاروا اثنان، واحد له ثلثان وواحد له الثلث، والشركة باقية على ما هي عليه. ثم أورد هذا الحديث قال لا شفعة لشريك على شريك إذا سبقه بالشراء، ولا لصغير. لا شفعة لشريك على شريك إذا سبق في الشراء، يعني يكون أحد الشريكين يعني اشترى يعني من صاحبه، لا شفعة للثاني عليه، لا شفعة يعني للشريك الثاني عليه، لأنه شريك صار عنده سهمان بدل ما كان عنده سهم واحد، أحد الشريكين شرى من صاحبه، أحد الشريكين شرى من صاحبه من شريك آخر، فإنه لا شفعة للثاني الذي هو الشريك الثالث. نعم. ولا لصغير. الصغير طبعا هو ليس له شفعة لأنه ليس يعني أهل للبيع والشراء، لكن وليه له أن يشفع، الولي له أن يشفع لأنه قائم مقام الصغير. ولا لغائب. ولا لغائب هذا ليس يعني هذا ليس مستقيم، لأنه سبق أن مر في الحديث أنه ينتظر بها ولو كان غائبا، ينتظر بها ولو كان غائبا إذا كان طريقهما واحد، وذاك الحديث صحيح وهذا الحديث الذي معنا ضعيف. قال حدثنا سويد بن السعيد هو صدوق رواه مسلم وابن ماجه عن محمد بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر. يقول إذا طالب صاحب الشفعة بالشفعة فقال له المشتري أعطيك مبلغا من المال وتتنازل عن حقك في المطالبة، هل يجوز أخذ هذا المبلغ على هذا الوجه؟ لا، هو أقول هو يعني له حق الشفعة، وإذا أراد أن يشتري منه له أن يشتري منه بزيادة أو بمثل، أو المهم أنه إذا يعني شفع استحقها، فإذا اشترى منه بزيادة له ذلك. لا، أحيانا يريد يقصر، يعني اشترى الآن وكتب الصك وجاء هذا الآن بيشفع، فيقول له أعطيك بس تنازل حتى ما نرجع مرة ثانية ننقل الملكية ثم نعود ثم. على كل، هو ما دام أنه يعني شفع فله حق الشفعة وله حق التصرف يعني في ذلك الذي هو ملكه والذي استحقه بالشفعة، فله أن يعني يتنازل عنه، وله أن يبيعه بالثمن أو بأكثر له ذلك. قال رحمه الله تعالى كتاب اللقطة. قال باب ضالة الإبل والبقر والغنم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد الطويل عن الحسن عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضالة المسلم حرق النار. ثم قال باب كتاب اللقطة. واللقطة اسم لما يلتقط يعني مما هو مفقود وضال، سواء كان يعني حيوانا أو يعني نقودا أو غير ذلك، هذا كله لقطة. قال له لقطة وهي يعني التقاط الشيء الضال الذي ضل عن أهله أو ضل من أهله وفقده أهله، هذا يقال له لقطة. ثم ذكر باب لقطة باب ضالة الإبل والبقر والغنم. باب ضالة الإبل والبقر والغنم. باب ضالة الإبل والبقر والغنم، يعني أن ما ضل منها فإنما كان ممتنعا ولا يخشى عليه، كالبقر وكالإبل التي تدافع عن نفسها والتي تبقى مدة طويلة يعني لم تتأثر بفقد الماء، فإنها تترك ولا تلتقط. وأما ضالة الغنم فإنها تلتقط، ضالة الغنم فإنها تلتقط وتعامل معاملة اللقطة التي هي النقود أو غيرها. ثم ذكر الحديث قال ضالة المسلم حرق النار. قال ضالة المسلم حرق النار، يعني أنه إذا أخذها إنسان وأخفاها أو لم يعرفها فإنها تؤدي إلى النار وتوصل صاحبها إلى النار، لأنه أخذ مالا بغير حق. أن ضالة المسلم حرق النار يعني أنها تؤدي إلى وصول النار لمن أخذها بغير حق، أخذها واستنفقها ولم يعرفها، فإنه أخذ مالا بغير حق وهو يؤدي إلى النار، لأنه أكل مالا حراما، لأنه ليس له ذلك، وإنما عليه أن يعرف اللقطة سنة كاملة، هذا إذا كان في غير الحرمين. أما إذا كان في الحرمين فإنها تعرف يعني ولا تنتهي عند سنة، لأن الناس يترددون على الحرمين، فقد يأتي إنسان في الموسم الثاني يبحث عنها، وقد يأتي إنسان بعد سنتين يبحث عنها فيحصل الشيء الذي فقد منه. وأما في غير الحرمين فإنها تعرف لمدة سنة ثم يستنفقها صاحبها، وإن جاء صاحبها بعد ذلك دفعها إليه إذا كان ذكر ما أمورا تعرف بها وتحقق بأنه صاحبها، لأنه وصفها الوصف الذي يدل على أنه صاحبها. ضالة المسلم حرق النار. ضالة المسلم حرق النار، يعني إذا أخذ هذه الضالة وأخفاها أو لم يعرفها واستنفقها فإنها تؤدي به إلى النار. لكن كلمة الآن الضالة المراد بها، لأنه اترجم هو قال ضالة الإبل والبقر والغنم. مطلقة مطلقة ضالة، سواء كانت يعني هذه تشمل الإبل وغير، يعني ليست خاصة في الإبل والبقر والغنم، بل أي ضالة كل إنسان يأخذها ويستنفقها. أما الإبل والغنم، الإبل والبقر ليس له أن يأخذها، ليس له أن يلتقطها، والغنم له أن يأخذها ويعرفها، وغيرها من الأمور الأخرى عليه أن يعرفها. لكن يستثنى من ذلك الأشياء يعني السهلة لا، الأشياء البسيطة هذه لا تعرف، يعني مثل سكين ومثل يعني حبل ولا خيط وإلا صوت وإلا يعني أشياء يعني تافهة، هذه ما تحتاج إلى تعريف. قال حدثنا محمد بن المثنى هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن حميد الطويل حميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الحسن بن أبي الحسن هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن مطرف بن عبد الله بن الشخير أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن أبيه أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. يقول: ولدي وجد جوالا قال لي كان على سطح العمارة، أبلغت السكان بأن معي جوال كان موجود على سطح العمارة، فمن ضاع منه فليراجعني. فيقول: إلى متى أنتظر به؟ مدة سنة. حتى لو كان في المدينة؟ لا، المدينة أكثر. أنا قلت لك المدينة لا تحدد بسنة. المدينة ولا حرم المدينة؟ لا، المدينة طبعا الحرم، وكذلك المدينة، لأن المدينة يعني إذا خرجت من الحرم فهي تعامل معاملة الحرم، من ناحية أن الذي يفقد فيها أنه يحتفظ به، لأن الحرم له حدود، والمدينة قد تخرج عن الحرم ولكنها تكون هي المدينة. واللقطة التي تكون فيها تعرف مثل ما يعرف اللي في داخل حدود الحرم، لأنها في المدينة، والذي ضيعها قد يأتي سنة بعد سنة أو سنتين يبحث عنها. هي تعامل هذه المعاملة مثل في مثل هذا الفقدان، وإلا لا يقال إن ما كان في المدينة وهو خارج الحرم يعامل معاملة الحرام، لأن الصيد يمكن يصاد فيه إذا خرج البنيان عن الأماكن التي خرج فيها البنيان عن الحرم، يصاد الصيد فيها وإن كان يطلق عليها اسم المدينة. لكن الفقدان يعني، والإنسان قد يفقد حاج أو زائر يفقد نصيبه في مكان خارج الحرم وهو في المدينة داخل المدينة. طيب، من حصل أنه استخدم ولم يكن عارفا بالحكم، هذا يقول: دخلت الحرم المكي قبل سنوات، وعندما خرجت لم أجد نعالي فأخذت نعالا ليست جديدة واستخدمتها، وكنت وقتها أجهل حكم اللقطة، ماذا علي الآن يا شيخ؟ أعيد السؤال. يقول: دخلت الحرم المكي قبل سنوات، وعندما خرجت لم أجد نعالي فأخذت نعالا ليست جديدة واستخدمتها، وكنت وقتها أجهل حكم اللقطة، ماذا علي؟ إذا كانت النعال هذه يعني مرمية وأنها في طريقها إلى أن ترمى في مع الأشياء المهملة وأخذتها لا بأس، أما أنك تأخذها من مكان وضعها صاحبها فيه فليس لك ذلك. وإذا كانت يعني أنت عليك أن ما دام أمرك ذلك أن تصدق بقيمتها عن صاحبها. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا أبو حيان التيمي قال حدثنا الضحاك خال المنذر بن جرير عن المنذر بن جرير قال: كنت مع أبي رضي الله عنه بالبوازيج، فراحت البقر فرأى بقرة أنكرها فقال: ما هذه؟ قالوا: بقرة لحقت بالبقر. قال: فأمر بها فطردت حتى توارت، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤوي الضالة إلا ضال. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤوي الضالة إلا ضال، وذكر هذه القصة التي ذكر الحديث بمناسبتها. والحديث القصة جاءت من هذا الطريق الذي فيه ضعف، ولكن المتن له شاهد في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤوي الضالة إلا ضال. من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها، يعني قيد ذلك بما لم يعرفها، يعني فمعنى ذلك أنه يعني يكون ضالا إذا كان يعني اختص بها أو استفاد منها ولم يعرفها، فإنه هو الذي يكون ضالا. وأما إذا كان أخذها وآواها من أجل حفظها لأصحابها وتعريفها حتى يأتوا إليها ويعطيهم إياها، فهذا لا يدخل لأن الرسول استثناه قال ما لم يعرفها. فإذا دل هذا الحديث الذي معنا المرفوع على أنه إذا آواها وهو يريد أخذها والانتفاع بها ولم يعرفها فإنه يكون ضالا. أما إذا أخذها ليحفظها لصاحبها وإذا جاء يعطيها إياه فهذا محسن، وقد استثني في قوله ما لم يعرفها، يعني أن هذا الوصف في حق من أخفاها أو استعملها أو أكلها دون أن يعرفها فإن هذا ضال. فالمتن يعني صحيح وجاء في صحيح مسلم يعني ما يدل عليه، وأما القصة فقد جاءت في إسناد فيه ضعف. من آوى الضالة فهو ضال ما لم يعرفها في صحيح مسلم، من آوى الضالة فهو ضال ما لم يعرفها. قال حدثنا محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد عن أبي حيان التيمي. أبو حيان التيمي هو يحيى بن سعيد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب، ويحيى بن سعيد القطان يعني هما اثنان، يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد التيمي الذي هو أبو حيان، وطبقتهما مختلفة. والذين يعني يطلق عليهم يحيى بن سعيد أربعة، اثنان في طبقة متقدمة واثنان في طبقة متأخرة. فالاثنان اللي في طبقة متقدمة يحيى بن سعيد التيمي هذا، ومعه يحيى بن سعيد الأنصاري، والذي في طبقة متأخرة يحيى بن سعيد القطان ومعه يحيى بن سعيد الأموي، يحيى بن سعيد الأموي، وهم أربعة اسم كل واحد منهما يحيى بن سعيد. وهذا الذي يسمونه المتفق والمفترق، أن تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم وتختلف أشخاصهم، واثنان في طبقة متقدمة واثنان في طبقة متأخرة. نعم. عن الضحاك هو خال المنذر مقبول خرجه النسائي بن ماجة. نعم. عن المنذر بن جرير وهو مقبول خرجه مسلم وداود والنسائي بن ماجة. نعم. عن أبيه. نعم. جرير بن عبد الله رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. قال كنت مع أبي بالبوازيج. البوازيج مكان في في في يعني في في في, في العراق أو في فارس في الجهة الشرقية. نعم. فراحت البقر فرأى بقرة. راحت البقر يعني روحت، يعني جاءت من المرعى في آخر النهار، لأنها تسرح في أول النهار وتروح في آخر النهار. راحت يعني جاءت من المرعى في آخر النهار ومعها بقرة يعني أنكرها غير معروفة. هذه البقرة التي راحت في آخر النهار عندما حصل الرواح ومجيء البقر من المرعى والسرح أمر بها فطردت حتى توارت، ثم جاء أتى بالحديث لا يؤذ ضالة إلا ضال. ومن المعلوم أن الحديث جاء في هؤلاء المقبولين، وأما نفس المتن ومع قيده بأنه ما لم يعرفها فقد جاء في صحيح مسلم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيكون الذنب إنما هو في حق من أراد أكلها أو الاستفادة منها دون أن يعرفها، فهذا آكل للمال بالباطل. يقول الخطابي عند حديث لا يؤذ ضالة إلا الضال، هذا ليس بمخالف للأخبار التي جاءت في أخذ اللقطة، وذلك أن اسم الضالة لا يقع على الدراهم والدنانير والمتاع ونحوها، وإنما الضالة اسم للحيوان التي تضل عن صاحبها كالإبل والبقر والطير وما في معناها، فإذا وجدها المرء لم يجز له أن يعرض لها ما دامت بحال تمتنع بنفسها وتستقل بقوتها حتى يأخذها ربها. نعم هذا صحيح، يعني كون الإنسان كون البقرة البقرة والإبل والناقة يعني لأنها تحمي نفسها، ليست مثل الغنم التي لا تحمي نفسها، فهذه الإنسان له أن يأخذها ويحفظها لصاحبها ويعرفها. وتلك أيضا إذا خيف عليها فإذا أخذت وحفظت لأصحابها لا بأس بذلك، ولكن يعني التي تمتنع إذا تركها حتى يأتيها أصحابها يعني كالإبل والبقر هذه تترك، وأما الغنم فإنها تؤخذ ولا تترك لأنها عرضة لأن يأكلها الذئب، وكأو سيأتي أنها لك أو لأخيك أو للذئب. نعم. قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل بن العلاء الأيلي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى منبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه فلقيت ربيعة فسألته فقال حدثني يزيد عن زيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سئل عن ضالة الإبل فغضب واحمرت وجنتاه فقال ما لك ولها معها الحذاء والسقاء ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها، وسئل عن ضالة الغنم فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، وسئل عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها وعرفها سنة فإن اعترفت وإلا فاخلطها بمالك. الحديث الذي سبق أن مر لا يؤذ ضالة إلا ضال، يعني كون المقصود بها يعني ضالة من بهيمة الأنعام، يعني هذا هو الواضح، لأن قوله يؤوي يعني يدل على أنها حيوان، بخلاف اللقطة ما يقال لها إيواء يعني النقود النقود، ولكن يعني كل إنسان يأخذها وقصده يعني أكلها وعدم تعريفها لا شك أنه ضال، وكذلك أيضا الضالة التي هي من بهيمة الأنعام، يعني كل إنسان يأخذها يعني ويعني ولا يعرفها لا شك أنه ضال. أورد حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه المتعلق ب يعني الضوال، وكذلك ما يتعلق باللقطة. الضوال فيما يتعلق بالنسبة للإبل والبقر والغنم، واللقطة يتعلق بالدراهم والدنانير والأشياء الأخرى التي هي ليست دواب، التي هي ليست من الدواب. فسئل عليه الصلاة والسلام عن لقطة الإبل فأحمر وجهه وغضب، يعني معناه أن الإنسان يعني يريد أنه يأخذها ويعرفها لمدة سنة ثم يملكها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما لك ولها معها سقاءها وحذاءها، معها سقاءها يعني بطنها يعني اللي تخزن فيه من الماء يعني وتخزن فيه من الطعام يكفيها لمدة، ومعها حذاءها الذي هو يعني رجلها وقدمها لتمشي عليهم وتقطع المسافات وتصل إلى الأماكن البعيدة، فهي لا تلتقط وإنما تترك. وسئل عن ضالة الغنم فقال هي لك أو لأخيك أو للذئب، يعني معناها أنك تأخذها وتحتفظ بها لصاحبها، وهي مآلها إلى واحد من ثلاثة، إن تركتموها فهي تكون للذئب، وإن أخذتموها فإن جاء صاحبها قبل سنة فهي له، وإن كان مضى سنة ولم يأتي فهي لك، وإن جاء صاحبها ذلك تعطيها إياه، فهي مآلها إلى أن تكون لك أو لأخيك أو للذئب. لك أي الملتقط بعد أن تعرفها سنة، أو لأخيك الذي هو مالكها والذي جاء وأخذها، أو للذئب الذي يأكلها ويفترسها، فهي لا تخرج عن هذه الأمور الثلاثة، إما لك أو لأخيك أو للذئب. وسئل عن اللقطة فقال اعرف وكاء عفاصها. وسئل عن اللقطة، اللقطة يعني اسم لما يلتقط، لأنه يعني يؤخذ يلتقط من الأرض والترجمة تأتي للقطة الكتاب للقطة. وبعض أهل العلم مثل النسائي عمل كتابين في السنن الكبرى، كتاب الضوال وكتاب اللقطة. كتاب الضوال يعني يقصد بهيمة الأنعام، وكتاب اللقطة يعني يتعلق بالأشياء الملتقطة كالدراهم والدنانير أو غيرها من المتاع الذي يعني يلتقط. فقام سئل عن الدراهم اللقطة، عن اللقطة فقال اعرف عفاصها، يعني اللقطة يعني إذا كان ذهبا وفضة اعرف عفاصها ووكاءها. عفاصها يعني الوعاء الذي هي فيه، الذي فيه الدراهم والدنانير، تعرف العفاص، قال له عفاص لأنه يعفص ويثنى يعني على ما فيه. والوكاء الخيط الذي يربط به العفاص على النقود حتى لا تنتثر. فالإنسان عندما يحصل لقطة يعرف صفاتها التي تتميز بها ويعرفها، يعني يقول يعني عندي نقود أو وجدتنا نقود من هي له، فليأتي يخبرني بعددها وب يعني غلافها وبوكائها، يعني طريقها التي أو الصفات. فالذي هو صاحبها إذا وصفها الوصف الدقيق الذي يميز مقدارها ونوعها، مثل ما يكون الآن بالنسبة للنقود يعني من فئة كذا ومن فئة كذا ومن نوع كذا، وفيها يعني في كيس أو في يعني في شيء تحفظ به هو كذا وكذا. فإذا أتى بها وأتى بها على الوصف التي هي عليه، لأن مثل هذا الوصف لا يعرفه إلا صاحبها، مثل هذه الأوصاف الدقيقة لا يعرفها إلا صاحبها. فالإنسان يعرف هذه الأشياء حتى إذا وينادي بنادي بها من ضاع له نقود فليأتي إلي، فإذا جاء وبين مقدار النقود ونوع الغلاف أو الوكاء إذا كانت مربوطة في خرقة أو إذا كانت من الجلد أو ما إلى ذلك، فإنه يعطيها لصاحبها إذا جاء. وإن لم يعني يأتي فإنه بعد سنة أيضا يرجع إلى يعني معرفة الأوصاف، بل وينبغي أن يدونها حتى لا تنسى، حتى لو جاء صاحبها فيما بعد فإنه يعطيها إياه، لكنه لا يعرف بعد سنة. لكن لو جاء أحد يبحث عنها بعد سنة وذكر صفاتها، وهذه الصفات طبعا هو محتفظ بها يعني لا ينشرها ولا يعلنها، فإذا جاء فإنه يعطيها إياه. نعم. بعد سنة ما يستنفقها. نعم بعد سنة يستنفقها، ولكنه يضمنها له فيما بعد إذا جاء. نعم. قال فإن اعترفت وإلا فاخلطها بمالك. نعم، إن اعترفت يعني أحد جاء وذكرها بما تعرف به وأنه صاحبها، وإلا فاخلطها بمالك يعني من جملة مالك، يعني استنفقها كما تستنفق مالك، لكنه إن جاء فيما بعد ووصفها يعطيها إياه. قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل سئل عن ضالة الإبل فغضب وأحمرت وجنتاه فقال ما لك ولها معها الحذاء والثقاء ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. وسئل عن ضالة الغنم فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. وسئل عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها وعرفها سنة، فإن اعترفت وإلا فاخلطها بمالك. قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل هو صدوق له النسائي بن ماجه عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد الأنصاري ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن يزيد مولى المنبعث وهو صدوق له أصحاب الكتب، نعم، عن زيد بن خالد رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. قال فلقيت ربيعة فسألت، يقول سفيان بن عيينة يعني لقيت ربيعة، لأنه هو يروي عن يحيى بن سعيد عن ربيعة، فلقي ربيعة فحدثه، فصار الأول إسناد نازل والثاني عالي.